النعمة ولا مرحبا ولا مسأمة الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين. أما بعد فأذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاستماع إلى علم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب معناه القرآن، أي القرآن لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه منزل من عند رب العالمين. وقوله تعالى هدى للمتقين معناه أن القرآن الكريم لا يهتدي به كل الناس، بل بعض الناس يكون سببا لاهتدائهم، وذلك لأن بعض الناس يقرؤون القرآن الكريم فلا يهتدون، يضلون بسبب سوء فهمهم. وبعض الناس إذا قرأوا القرآن الكريم يفهمونه على الوجه المراد فيكون سببا لاهتدائهم، كما قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به يعني بالقرآن كثيرا، أي كثير من الناس إذا قرأوا القرآن الكريم يفهمونه على الوجه المراد فيكونون، بعض الناس إذا قرأوا القرآن لا يفهمونه على الوجه المراد فيكونون على ضلالة، يضلون إذا سمعوا القرآن الكريم أو قرأوا القرآن الكريم. وبعض الناس إذا سمعوا القرآن أو قرأوا القرآن الكريم يهتدون، يفهمونه على الوجه المراد فيهتدون. وهذا من جملة ما ابتلى الله به عباده، لأن الله تبارك وتعالى له أن يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات. من جملة هذه الابتلاءات أن الله تبارك وتعالى ما جعل كل آيات القرآن على وجه واحد. قال العلماء: القرآن ذو وجوه. القرآن ذو وجوه معناه ليس كل آيات القرآن على وجه واحد، ليس كل آيات القرآن على وجه واحد، بل على وجوه. بعض آيات القرآن معانيها واضحة، إذا الشخص سمعها أو قرأها المعنى يكون واضحا له، وبعض آيات القرآن معانيها ليست واضحة، تحتاج للرجوع إلى أهل العلم وللنظر وللوقوف عندها حتى يتبين للشخص المعنى الصحيح بهذه الآيات. فالله يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، لذلك الله تعالى ما جعل كل آيات القرآن على وجه واحد، فيقرأ بعض الناس آيات القرآن لا يفهمونها على الوجه المراد يضلون، يقرأ بعض الناس آيات القرآن يوفقهم الله لفهم هذه الآيات على الوجه المراد فيهتدون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، منه أي من آيات القرآن آيات محكمات أي واضحات، واضحات المعاني، هن أي هؤلاء الآيات التي هن محكمات واضحات أم الكتاب. الأم معناه المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير كل آية من آيات القرآن، ولا يجوز الخروج عنه عند تفسير أي آية من آيات القرآن، لأن الخروج عن أم الكتاب يؤدي إلى تضارب آيات القرآن بعضها ببعض، وآيات القرآن ليست متضاربة يعني ليست متناقضة بل متعاقبة، يؤيد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ليس فيها تناقض. أما الذي ما أعطاه الله الفهم الصحيح فيقول مقالة تؤدي إلى أن آيات القرآن متناقضة ومتضاربة، هذا لجهله لسوء فهمه يظن ذلك. القرآن ما فيه تضارب، ما فيه تعارض، ما فيه تناقض، لكن آياته ليست على وجه واحد. يحتاج الشخص إلى أن يرجع إلى أهل العلم الثقات، إلى أهل المعرفة، حتى يعرف ما المراد من هذه الآيات، ما المراد من هذه الآيات. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على وجه واحد. بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح المعنى، ظاهر المعنى وواضح المعنى، وبعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، يحتاج للرجوع إلى أهل العلم، أهل المعرفة، الثقات، حتى يقف الشخص على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قاله. لذلك ضل بعض الناس قرأوا القرآن، القرآن ليس دعوة للضلال، لا، إنما هم لسوء فهمهم قرأوا القرآن فضلوا، ما فهموا القرآن على الوجه المراد فضلوا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من آية واحدة في سورة الشورى ليس كمثله شيء فهموا كل التنزيل، من آية واحدة الله تعالى رزقهم الفهم الصحيح. صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام الله رزقهم بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقهم الفهم الصحيح في القرآن الكريم من آية واحدة، فهموا كل التنزيه من قول الله تعالى ليس كمثله شيء. الآن في عصرنا هذا ومنذ مئات من السنين أناس يقرؤون القرآن ويقرؤون ليس كمثله شيء ويشبهون الله بخلقه، يشبهون الله بخلقه مع قراءتهم لهذه الآية، ماذا يقولون فيها؟ يقرؤونها ولا يفهمونها، يقولون ليس كمثله شيء، ليس معناها نفي المشابهة بالكلية بين الله وبين خلقه، يقولون ليس كمثله شيء فيها نفي المماثلة من بعض الوجوه بين الله وبين خلقه، يقولون وليس فيها نفي المماثلة بكل الوجوه بين الله وبين خلقه، كذب، ليس كمثله شيء تفيد نفي المشابهة بين الله وبين خلقه من كل الوجوه ومن بعض الوجوه، لا يوجد مشابهة بين الله وبين شيء من خلقه، الله تعالى خلق كل شيء، كيف يكون مشبها لشيء من خلقه في شيء من صفته، من صفة هذا المخلوق؟ لا يجوز هذا على الله. المسلم الذي رزقه الله تعالى فهما صحيحا يعلم أن معنى ليس كمثله شيء هذه فيها نفي المماثلة بين الله وبين شيء من خلقه من كل الوجوه، الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بالمرة، هذا معنى الآية، هم ما فهموا ذلك. لذلك تراهم وتسمعهم كما أنا سمعتهم بأذني ماذا يقولون المشبهة المجسمة، يقولون في الله ما لا يجوز عليه على فهمهم السقيم. قال أحدهم وقد سمعته بأذني، قال الله تعالى له ساق وله قدم وله وجه وله أصابع وله صورة، قال لكن ليس كمثله شيء. ماذا يريد من قوله في الأخير ليس كمثله شيء؟ يعني الله له أصابع وله قدم وله وجه وله صورة، لكن نحن لا نعرف كيفية هذه الصورة، تخطيط هذه الصورة لا نعرف، لكنها صورة، يعتقد أنها صورة، يقول الله له صورة. الله تعالى من أسمائه المصور، ما معنى المصور؟ يعني خالق الصور، خالق الصور يكون له صورة؟ الذي خلق الصور يجوز أن تكون له صورة؟ لا يجوز أن يكون لله صورة. من أسمائه المصور، ما معنى المصور؟ خالق الصور، خالق الصور يجوز أن تكون له صورة؟ ما فهموا القرآن ولا فهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين يقول أحدهم انتبهوا، لأنهم أدعياء السلفية يقولون نحن مع السلف الصالح، انتبهوا لمكرهم وخداعهم، حين يقول أحدهم الله له صورة لكن ليست كصورنا، ويقول أحدهم الله له يد ليست كأيدينا، الله له قدم ليست كأقدامنا، الله له أصابع ليست كأصابعنا. ماذا يريد؟ لا يريد نفيا مماثلة، لا يريد أنها صفات لله تبارك وتعالى، لا، يريد أن هذه اليد الجارحة التي لي أنا أعرف تخطيطها، أعرف هيئتها، أما التي له لا أعرف تخطيطها، لا أعرف هيئتها. هذا يعتقد في الله ما لا يجوز عليه. ماذا قال الإمام الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات المخلوقين كافر، هذا لا يكون مسلما. ويريدون آيات وأحاديث في غير محلها لإيهام الناس أن عقيدتهم هذه هي العقيدة الموجودة في القرآن والتي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون. قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، ما معناه؟ ليس معناه الله له جارح عضو كهذه أو كتخطيط مختلف عن هذه، والله تعالى وضع هذا العضو، هذه اليد التي هي عضو جارحة فوق أيدي الصحابة حين صافحوا الرسول في المبايعة، لا، يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليهم، عهد الله ثبت عليهم، معناه يا محمد أصحابك حين بايعوك لماذا صافحوه للمبايعة؟ يعني أنهم يثبتون على طاعة الله وطاعة الرسول، معناه يا محمد أصحابك حين صافحوك بايعوك وصافحوك بهذا ثبت عليهم عهد الله، أي بهذا هم أطاعوا ربهم، لأن الله هو الذي أمرهم بالمبايعة، فحين بايعوك يكونون أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لكم الله قال يد الله فوق أيديهم، ماذا تقولون؟ عهد الله ثبت عليهم. قولوا عهد الله ثبت عليهم، هذا معنى الآية، ليس معنى الآية أن الله له عضو له جارحة. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ليس معناه أن الله له جارحتين كهذه أو كتخطيط مختلف، وهذه الجارحة اليد العضو مبسوط مفتوح يعني هكذا منبسط منفتح، لا، معنى هذه الآية أن الله تعالى غني واسع الكرم، هذا معنى. وهذه وردت في الرد على اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة. ماذا يريدون بقولهم يد الله مغلولة؟ الشخص الذي هو كريم من شأنه يبسط يده، يعني يساعد يوزع يعطي، والشخص الذي هو بخيل من شأنه يقبض يده لا يوزع لا يعطي. فالعرب تكني عن الشخص الذي هو بخيل بهذا وعن الكريم بهذا، ذاك مبسوط اليد وذاك مغلول اليد. اليهود يريدون والعياذ بالله أن الله بخيل، كفار يسبون الله تعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يريدون أن الله بخيل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، معناه الله كريم واسع الكرم، هذا معناه، ليس معناه الله له جارحة، وهذه جارحة مفتوحة هكذا كما أنا الآن أفتح هذه اليد، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني إذا واحد أراد أن يضرب أخاه يعني المسلم فليجتنب الوجه، المسلم لو أردت أن تضربه بحقه ليس لك أن تضربه على وجهه، كان لك ولد تريد تأديبه لتقصير منه في أدبه في دراسته فيما له فيه مصلحة، قصر تريد أن تضربه، أين تضربه؟ ليس لك أن تضربه على وجهه، حرام، ضرب المسلم في وجهه حرام من الكبائر لا يجوز، الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت ضربه لتأديبه تضربه على يده مثلا، على كتفه، على رأسه يجوز، على أليته، على ساقه، على فخذه، على الوجه حرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب يعني هذه الصورة اللي هي صورة الآدميين هذه هي صورة من؟ آدم عليه السلام. فإذا أردت أن تضرب مسلما، إذا أردت أن تضرب مسلما بحق، لا يجوز لك أن تضربه على وجهه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هو الرسول شو ذكرهم؟ إذا ضرب أحدكم مين؟ أخاه، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة أخيه، على صورة هذا الذي أنت تريد أن تضربه. ليس معناه أن الله تعالى له صورة يوصف بأن له صورة أو كيفية. أبو سليمان الخطابي أحد كبار العلماء قال: إن الذي علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة. ليس بذي هيئة يعني ليس له شكل، هو خالق الأشكال فلا يوصف بالشكل، ليس بذي هيئة ولا صورة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. يعني لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالكيفية. شو يعني الكيفية؟ كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف أو كيفية، يعني الشكل، الطول، اللون، الحجم، الحد، الصغر في الحجم، الكبر في الحجم، التغير من حال إلى حال، الانتقال من حال إلى حال، السكون، الحركة، كل هذه ماذا تسمى؟ كيفية. قال عنها كيف أو كيفية. لذلك قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. غاية المعرفة بالله يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله أن يعتقد وجوده، أي وجود خالقه، مع تنزيهه عن الكيف وعن المكان، لأن الله خالق الكيفيات وخالق الأماكن، فلا كيف له ولا مكان له ولا جهة له. هذا اعتقاد المسلمين. أما إذا واحد قال الله، بما أن الرسول قال فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فإذا الله له صورة، هذا ما عرف الله وما عبد الله، ولا ينفعه بعد ذلك إذا قال ليس كمثله شيء، هو يعتقد ضدها تنفعه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. معناه كثير من الناس يقرؤون القرآن وما في القرآن يدل على أنهم ملعونون، كهؤلاء المشبهة المجسمة يقرؤون القرآن وما في القرآن يدل على أنهم ملاعين، على أنهم ملعونون، منبوذون، على أنهم أعداء الدين، أعداء الله، أعداء التوحيد، أعداء التنزيه، أعداء السلف. مجرد ادعاء يقولون بألسنتهم نحن مع السلف، ويلبسون لباسا يوهمون الناس أن هذه هي هيئة السلف. مجرد هذه الهيئة تنفعهم عند الله تعالى مع فساد الاعتقاد. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. إذا واحد شكله جميل لكن اعتقاده فاسد ينفعه هذا؟ لا ينفعه. مثل ما بيقولوا العوام، بيقولوا من برا خام ومن جوا سخام، معناه شيء فاسد، وهؤلاء شيء فاسد يحرفون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعون الآيات في غير محلها لإيهام الناس أنهم على عقيدة السلف. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، هذا المشبه اللي ذكرت لكم عنه شو قال؟ قال والله له ساق. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ليس معناه الله له جسم، له عضو من أعلى وأعضاء من أسفل، وأن الله له ساق بمعنى الساق المعهودة، وأن الله يكشفها يوم القيامة والعياذ بالله، لكن في اعتقادهم أن الله له ساق، يعني عضو، يريدون العضو، لكنها فيما هم يعتقدون لا نعرف تخطيطها على زعمهم. يوم يكشف عن ساق، الساق في لغة العرب يأتي لمعنى الشدة. قال عبد الله بن عباس: يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة وكرب. يقال في لغة العرب: كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد وطيسها، صار فيها شدة، احتدم القتال، يعني هذا معناه. ليس معناه أن الله له جسد وله جزء من هذا الجسد يسمى ساقا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وقول ابن عباس هذا فيه رد على المشبه المجسم الجهوي نفاة التوسل الذين يعتقدون ويقولون السلف لا يؤولون تأويلا تفصيليا بالمرة. هذا ابن عباس يرد عليهم بمقالته هذه، قال يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب. هم يقولون ما في تأويل تفصيلي ممنوع، وإذا واحد أول تأويلا تفصيليا ماذا يسميه هؤلاء المشبهة؟ يقولون عنه معطل. ماذا يريدون بكلمة معطل؟ أي عطل الصفات، أي نفى صفات الله. ماذا يريدون من ذلك؟ أنه كافر فيكفرون. كل واحد عند المشبهة المجسمة الجهوية نفاة التوسل إذا لم يقل كما هم يقولون، لم يعتقد كما هم يعتقدون، وتأول الآيات تأويلا صحيحا، ماذا يقولون عنه؟ معطل. يقولون ما عنده توحيد الأسماء والصفات وهو معطل، معناه كافر، يعني أنهم يكفرون. فإذا هم يكفرون عبد الله بن عباس الذي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ من أين جاء هذا أنهم صاروا مكفرين لابن عباس؟ لأنهم قالوا ما في تأويل تفصيلي، ومن أول تأويلا تفصيليا معطل، والمعطل كافر. فإذا هم من يكفرون؟ عبد الله بن عباس الذي هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول دعا له قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. يعني الرسول يدعو له، الرسول يدعو على ابن عباس أم يدعو لابن عباس؟ أم يدعو على ابن عباس ولا لابن عباس؟ يدعو له على ما هم يقولون، هذا دعاء عليه، لأنهم يقولون التأويل تعطيل. فصار بزعمهم الرسول داعيا عليه ليس داعيا له، وفي الواقع الرسول يدعو له أم يدعو عليه؟ يدعو له صلى الله عليه وسلم، والله استجاب دعاءه. فكان ابن عباس يسمى البحر، فكان ابن عباس يسمى البحر، وكان ابن عباس يسمى ترجمان القرآن، صار يسمى ترجمان القرآن. الله استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فضل الكلام ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مجتهد الصحابة، وأجمع المسلمون على كونه من أهل الصلاح، من أهل الفقه، من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، من أهل الصلاح. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولد آخر ولد العباس اسمه تمام، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة، دعا لابن عباس ولأهله بالبركة. ماذا قال العباس حين ولد تمام آخر أولاده؟ قال تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. يعني هذا الآخر واحد تموا به العشرة، اللهم اجعلهم كراما بررة. من دعا لهم بالبركة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دعا لابن عباس بأن يكون عنده الحكمة وأن يكون عنده تأويل الكتاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءه. فإذا هم إذن يكفرون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق على توثيقه، وعلى أنه من أهل الفقه، وعلى أنه من أهل العلم، وعلى أنه ترجمان القرآن. يعني الله تعالى فتح عليه في تفسير القرآن الكريم. لما يقولهم هم الله له ساق، من هنا على زعمهم أخذوا أن الله له ساق. لما يقول هؤلاء المشبهة والله له أصابع، من أين جاءوا بهذا؟ له أصابع، يريدون الجارحة من الذي يختلف تخطيطها عن هذه التي نعرفها نحن. أين جاءوا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما معناه؟ ليس معناه الله له أصابع بمعنى الجوارح، بمعنى الأعضاء، وأن قلوب بني آدم موجودة بين هذه الجوارح، بين هذه الأعضاء، والله يقلبها كيف يشاء. هذا ليس معقولا وليس مرادا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الواقع أنها كذلك أم ليست كذلك؟ ليست كذلك. على قلوب بني آدم هم يزعمون أنه ما في تأويل تفصيلي، فعلى مقتضى كلامهم الله له أصابع أعضاء يعني كثيرة كثيرة كثيرة، حتى يكون فيما بين هذه الأصابع قلوب بني آدم، وأن الله يقلبها يقلب هذه القلوب، هذا واقع غير واقع غير واقع، وهذا مستحيل هذا غير معقول. فما معنى هذا الحديث؟ معناه قلوب بني آدم في تصرف الله تبارك وتعالى، هو يقلبها كيف يشاء، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا على مقتضى كلامهم، يعني أوقفوهم عند كل كلمة، على مقتضى كلامهم هذه القلوب ستكون بين أصابع كثيرة لا نعرف حصرها بزعمهم، وأن الله يقلبها، لأن القلب كم يتقلب في اليوم؟ الله أعلم، الله أعلم كم يتقلب هذا القلب. العلماء يقولون القلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استجمع غليانا، يعني إذا واحد حاطط ماء بالقدر العم يغلي، لما يغلي الماء تلحق عده على قلب الماء، حين يغلي هذا الماء تلحق أن تعده، كم مرة يصير هذا التقلب؟ يقولون القلب أشد تقلبا من ذلك. فعلى مقتضى كلامهم هذه القلوب بين جوارح لله يقلبها في كل لحظة مرات ومرات ومرات، هل هذا مستقيم؟ هل هذا معقول؟ هل هذا صحيح؟ أكيد لا. فحتى على مقتضى قولهم أنه ما في تأويل تفصيلي، ولو قالوا الله تعالى له أصابع، أي من إلى أين يهربون من هذا والعياذ بالله من فساد الفهم؟ الله تعالى حرمهم الفهم الصحيح، حتى قال هذا الرجل الله له ساق وله صورة وله أصابع وله قدم وله وجه وله يدان والعياذ بالله تعالى من الفساد. فأين جاءوا بقولهم له قدم؟ نحن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما عن الله تبارك وتعالى فله معنى صحيح، وأن الرسول لا يشبه الله تعالى بخلقه. فالرسول كان يتحدث عن أن أهل النار لا يدخلون إلى جهنم دفعة واحدة، إنما يدخلهم الله تعالى فوجا بعد فوج، يعني لا يدخلون دفعة واحدة، كل أهل النار يدخلون إليها دفعة واحدة، كلما أدخل دفعة من هؤلاء من أهل النار إليها تقول جهنم هل من مزيد، حتى يدخل الله تعالى إليها الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت يا رب امتلأت. هذا الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. للفوج الأخير استعمل رسول الله لفظا لمعنى تقديم الفوج الأخير إلى جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني ما يقدمه إليها من أهلها وهم الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. اجوا المشبه المجسم الجهوي نفاذ التوسل، قالوا ها يعني الله له قدم، الله تعالى لا يجوز أن يكون له جارحة، لا يجوز أن يكون له عضو، لا يجوز أن يكون له شكل، لا يجوز أن يكون له شبيه، لا يجوز أن تكون له هيئة، لا يجوز أن تكون له صورة. ماذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عن الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات؟ قال تعالى أي تنزه. شو قال ببداية العقيدة؟ قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة التابعين، هذه عقيدة السلف الصالح. ببداية العقيدة قال هذه عقيدة كل المسلمين. شو عم يقول فيها؟ عم يقول الله منزه عن الأعضاء وعن الأجزاء الصغيرة كاللسان واللهات والأضراس والأسنان، الله منزه عن ذلك. اجوا المشبهة شو قالوا؟ قال الله له قدم، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى يضع الجبار فيها قدمه؟ قال له قدم، حتى واحد منهم والعياذ بالله دكتور من المشبهة المجسمة قال الله يضع رجله في يوم القيامة في جهنم لا لكنها لا تحترق لأنها رجل الله. قال الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما وردوها؟ الله تعالى قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هذا في توبيخ الكفار، في ذنب الكفار حتى يزدادوا حسرة. في الآخرة الله تبارك وتعالى يجعل في جهنم مع بدن الكفار من الأصنام، الأصنام تصير في جهنم، يراها الكفار الذين عبدوها يزدادون حسرة ونكدا. فجاء قول الله تعالى في ذلك: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوا جهنم. وفيها في جهنم من عبده الكفار من الكفار كفرعون، ويحكم فرعون في جهنم يراه الكفار يزدادون حسرة. ما عبدوه صار معهم في جهنم، ما عبدوه هذا الإنسان الكافر الذي عبدوه صار معهم في جهنم. إبليس وين حيكون؟ في جهنم. الشيطان وين حيكون؟ في جهنم. في ناس عبدوا إبليس، في ناس عبدوا الشياطين، سيكونون معهم في جهنم. الشمس عبدها بعض الناس يطفأ نورها، تكور ويطفأ نورها وتكون في جهنم. القمر يطفأ نوره ويكون في جهنم. هؤلاء الذين عبدوا الشمس والقمر والأصنام وفرعون ومن كان على شاكلة فرعون من الكفار يزدادون حسرة حين يرون هؤلاء معهم في جهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وذاك الخبيث الكافر النجس يقول الله له رجل يضعها في جهنم، لكن رجله لأنها رجل الله لا تحترق. لعنة الله عليه، ما أقبح فهمه وما أقبح قوله. هذا كذب القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حدثني رجل من أهل الطائف قال لي: سمعت شيخ المشبه المجسم، يعني أعلى واحد فيهم المفتي فيهم، سأله شخص قال له: يا شيخ فلان، الله له أظافر؟ قال له: ما ورد إثباته ولا نفيه، فلا ننفيه ولا نثبته. يعني على زعمه يجوز أن يكون لله أظافر، بس ما ورد لا نفي ولا إثبات. قال له: فنحن لا ننفي ولا نثبت. لعنة الله عليه، ما هذه الكلمة الخبيثة؟ الله يقول: ليس كمثله شيء. تعرفون ماذا يقول هؤلاء المشبهة المجسمة؟ يقولون الكلام بزعمهم، يقولون الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، إذن كلام الله حرف وصوت، هكذا يقولون تصريحا. يقولون الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، يقولون إذن كلام الله حرف وصوت. نحن نقول: الله كان موجودا في الأزل، وفي الأزل لم يزل كما كان في الأزل متصفا بصفات أزلية كالكلام. في الأزل هل كان حرف وصوت؟ لا، الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة، كيف بده يكون في بالأزل حرف وصوت؟ الله تعالى كلامه الذي هو صفة ذاته كلام ليس بحرف وليس بصوت وليس بلغة وليس شيئا نستطيع أن ندرك حقيقته. نحن لا ندرك حقيقة الله ولا ندرك حقيقة صفات الله. نحن علينا أن نعتقد بوجود الله وأنه موجود لا يشبه شيئا وله صفات تدل على الكمال، لا ندرك حقيقتها ولا ندرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. هم لم يرضوا بذلك، قالوا: كيف نعتقد موجودا ونحن لا نتصوره لا نتخيله لا نتمثله في قلوبنا؟ هذا من سوء فهمهم. المخلوق يتمثل في القلب ويتصور، يعني نحن سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيوقد على النار على جهنم 1000 سنة حتى بيضض، وقد على النار 1000 سنة حتى بيضض. فبيصير الواحد منا شو بيحاول يعمل؟ يتصور أن النار أوقد عليها هذه المدة حتى أبيضت، وأوقد عليها هذه المدة حتى أحمرت، وأوقد عليها هذه المدة يعني 1000 1000 1000 حتى أسودت. شو بيصير مع كل إنسان عادة منا؟ يتصور، يتخيل، يتصور جهنم ما هي؟ شيء مخلوق. قد يتصور، يعني يحتمل أن يصل الشخص إلى تصور بعض ما في جهنم، أنه يصادف في تصوره بعض ما في جهنم، يصادف ذلك لأنها مخلوقة. يعني لما واحد منا يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة يأكلون ويشربون وطعامهم وشرابهم رشفة كالمسك. فيقول العلماء إن أهل الجنة إذا أكلوا وشربوا لا بول في الجنة ولا باطن، يخرج منهم عرق من هذه المسام عرق رائحته أحلى من المسك، فإذا خرج منهم يجدون بطونهم وقد ضمرت. شو الواحد بس يأكل بيتفق بطنه بس يروح على الأكل واحد يضمر يصير ضمور بالبطن. هلا أنا عم بحكي شو عم يصير فينا كلياتنا، عم نتفايق. فإنسان هو بشر وبيأكل وبيعرف من نفسه إنه بيطلع بطنه وبس يوقف أكل ويصوم بيفوت بطنه شوي لجوا، هذا شيء متصور. إنسان عم نحكي عن إنسان، ولو تكلمنا عن الجنة وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث أنه في الجنة أنهار، كل مؤمن يصله من هذه الأنهار، وهذه الأنهار تجري على وجه أرض الجنة بدون أخاديد، ما في حفر. هون عادة بالدنيا كيف الأنهار تجري؟ في أخاديد، فده حفر مشروع تمشي فيها. في الجنة أنهارها تمشي على وجهها. شو يصير واحد منا بيتخايل أنهار تمشي على وجه الأرض؟ مستحيل أنه يتصور هذا، لا، هذا شيء مخلوق. الجنة مخلوقة، والملك مخلوق، والجن مخلوقون، والإنس مخلوقون. الله خالق وليس بمخلوق لا يتصور. فحين نتكلم عن الله إياك أن تقول أريد أن أتصوره، بدي حاول أتصوره. المشبهة المجسمة قالوا لا، لا نعتقده موجودا دون أن نتصوره، بدنا نتصوره، فوقعوا في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. شو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني من اعتقد الله موجودا لا يشبه شيئا، لا يسكن مكانا ولا جهة، ممنوع عنه موجود في كل مكان أو موجود في كل الأمكنة، ولا ممنوع عنه موجود فوق، لا، رفع الأيدي هذا لتعظيم الله. ولأن السماء قبلة الدعاء، الإنسان لما يدعو السماء هي قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، ليس الله يسكنها. فيعتقده موجودا ليس كمثله شيء، يعتقد الله ليس كمثله شيء، ويقول أنا مخلوق لا أستطيع أن أتصور الخالق. الله من أسمائه الباطن، أي الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. من أسمائه الظاهر، أي الذي كل شيء يدل عليه، كل شيء يدل على الله. أنت دليل على وجود الله، وأنا دليل على وجود الله، لكنه الباطن احتجب عن الأوهام فلا تدركه. تصورات العباد لا تصل إليه. هذا منقول عنه إنسان موحد عرف الله سبحانه وتعالى على ما يليق به. أما الذي لا يرضى، والبحث عن ذاته كفر وإشراك، والذي لا يرضى بهذا يقول لا، أنا بدي أتصور حتى أعتقد موجود، فهذا كافر ومشرك، لأنه شبه الله تعالى بخلقه، ومن شبه الله تعالى بخلقه فهو كافر. اطلع مثلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصقن في قبلته فإن الله بينه وبين قبلته. هل يعقل أن يكون قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ساكن بين المصلي وبين الكعبة المشرفة؟ لا، أكيد لا. وهذا يهدم على المشبهة الجهوية المجسمة ما يقولونه أن الله يسكن في جهة فوق، لأنهن بيقولوا ما في تأويل، ما يقولون، يقولون ما في تأويل. طيب ماذا يقولون بهذا الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصقن في قبلته، يعني إلى جهة القبلة، فإن الله بينه وبين قبلته، معناه رحمة الله بينه وبين الكعبة، معناه الآن هو متوجه إلى الكعبة وهو يصلي، الله يرحمه في هذه اللحظات، الله تعالى يرحمه لأنه في عبادة في طاعة. ليس معناه أن الله يسكن الكعبة أو يسكن بينه وبين الكعبة حيث يصلي. ويدلكم على ذلك كمان أننا الآن أين قبلتنا من حيث الجهة؟ وين جهة القبلة هون؟ الجنوب، أهل اليمن، أهل الحبشة أين قبلتهم؟ الشمال. فعلى زعمه يكون رب العالمين اللي يقول على ظاهره هون وهون، كيف يكون الذات الواحد يكون في مكانين أو أماكن متعددة في وقت واحد؟ هذا لا يقبله العقل السليم. لما كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي القرآني، تقول لأنها فرحت أن الله تعالى أوحى لنبيه وحي القرآن، بهذا الوحي القرآني صارت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول جمع بين 9 من النساء في وقت واحد لمصلحة دينية. الرسول ليس متعلق القلب بالنساء، كل الدنيا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا الزاهد كل هذا لا يساوي عند الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام. إذا تزوج تزوج لحكمة. أول امرأة تزوجها من هي؟ خديجة. ليش كان عمرها 40 هو ده عمره 25؟ فهو أجمل خلق الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عن تعلق قلب النساء يأخذ أجمل النساء وأصغر النساء صلى الله عليه وسلم. فهي صارت زوجة زينب بنت جحش رضي الله عنها، صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي القرآني، فهذا شيء محبب في قلبها. يعني في ذلك مزية أن المرأة إذا تزوجها الرسول كيف بتزوجها؟ بالولي والشهدين والإيجاب والقبول. هي كانت لها هذه المزية. شو كانت تقول لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زوج كن أهالي كن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ليس معناه أن الله يسكن فوق 7 سماوات وأجر الله لها عقدا من فوق 7 سماوات، لا، إنما معناه أنت عم تحكي معهن نساء الرسول أنتن تزوجتن بالعقد المعتاد. أنا تزويجي لرسول الله مسجل في اللوح المحفوظ فوق 7 سماوات، مسجل تزويجي للرسول صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات. فكان هذا التزويج بالوحي القرآني. هو كل الزواج مسجل، إذا واحد ألقن وكل الزواج مسجل في اللوح المحفوظ، معناه لم يكن بالعقد كما كان لكنا بالعقد بالولي والشاهدين والإجاب والقبول. هذا معناه أنا تزويجي كان بهذه الطريقة، نزل على الرسول وحي القرآن. فلما قضى منها زيد وطرا زوجنا لها، يعني صارت زوجة لك بنزول الآية عليك. لما نزلت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم صارت زينب رضي الله عنها زوجة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يكون الرسول قصد عليه الصلاة والسلام أن تكون زينب قصدا أن الله تعالى يسكن فوق 7 سماوات ومن هناك حصل هذا التزويج بسكن الله فوق 7 سماوات؟ لا، هذا لا يجوز على الله، ولا يجوز أن يكون في اعتقاد مسلم من المسلمين، لأن الذي يعتقد في الله الجهة فهذا ليس مسلما. نحن لما نرفع أيادينا إلى السماوات لماذا؟ لأنها مهبط الرحمات والبركات، ولأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وليس أن الله يسكن الكعبة سبحانه وتعالى. خذوا قاعدة، كل آية وردت في القرآن من المتشابهات، كل حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتشابهة، يعني التي فيها ألفاظ لها أكثر من معنى. هذه الآية وهذه الأحاديث لا يقصد بها الظاهر الذي منه يتوهم معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. قلت لكم قاعدة ورجع بعيدها، إذا واحد منكم كان ما سمع قبل هذا بهذا النص، ما سمع قبل هذا بهذا النص، ماذا يقول؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. فهذا النص الذي تورده ليس معناه ما أردت، إذا كان يحكي عن مشبه أيها المشبه من التشبيه، بل له معنى يليق بالله تعالى. امبارح واحد بعث لي رسالة، كان في مناظرة بين واحد من أهل السنة وواحد من المشبه المجسم، مش من القرن الثالث الهجري أو الثاني أو الأول، من يومين مناظرة الآن حصلت عبر الإنترنت. فأخونا هذا المتعلم كيف يرد على ذاك الجاهل بما جاء في القرآن، بما جاء في الحديث، بما جاء على ألسنة السلف الصالح وألسنة الخلف الصالح من أقوال الأئمة والعلماء؟ فذاك لما هزم وانكسر وانفضح، لقى أن كل الأقوال تجد ضده وثبت أنه جاهل وعلى باطل، ماذا أرسل له؟ أرسل لي ذاك الشخص الرسالة، شوفوا كتب له فيها والعياذ بالله، كتب له فيها البيهقي أشعري كافر، كتب له فيها النووي أشعري صوفي كافر، ابن حجر العسقلاني أشعري صوفي كافر، لأن كلهم ما بيعجبوه، لأنهم كلهم يقولون التنزيه في حق الله تبارك وتعالى. قال له: ورأس هؤلاء في الكفر والجهمية والضلال وإمامهم أبو حنيفة. قال: أبو حنيفة كافر والعياذ بالله تعالى. أبو حنيفة ماذا تقول عنه أمة الإسلام؟ أمة الإسلام يقولون الإمام أبو حنيفة الحافظ المجتهد. أبو حنيفة معلوم عند كل المسلمين أنه إمام مجتهد حافظ زاهد عامل. قال له رأسهم في الكفر والضلال والجهمية أبو حنيفة. وأبو حنيفة شو يعني جهمية؟ أتباع جهم بن صفوان، كان رجلا ضالا زنديقا. أبو حنيفة هو الذي قال لجهم: اخرج عني يا كافر. أبو حنيفة هو الذي قال لجهم: اخرج عني يا كافر. والعياذ بالله، ماذا يقول هذا؟ يقول أبو حنيفة: هو رأس في الكفر والضلال. قال: وأبو الحسن الأشعري كافر. على زعمهم كل من ليس منهم كافر، هذا معناه. يقولون عنا: نكفر المسلمين. نحن نكفر من سب الله، من سب الخالق، من استهزأ بالله، من شبه الله بخلقه، من سب نبيا من الأنبياء، من كذب القرآن، من ضلل الأمة. هذا الذي نكفره. نحن ما بنقول عن واحد مسلم كافر، نقول عن من كفر كافر. ليش بنقول عنه كافر؟ حتى يحذره الناس ونريد منه أن يتراجع. ليش أبو حنيفة قال له لجهل: اخرج عني يا كافر؟ حتى يعلم الناس أنه كافر. ليش الإمام الشافعي قال لواحد من القدرية كان ينفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، يسمى حفصا الفرد، سماه حفصا المنفرد، قال له: لقد كفرت بالله العظيم. الشافعي قال له في وجهه أمام ناس من طلاب الشافعي، قال له: لقد كفرت بالله العظيم. شو ظهر عم بيقول هذا الرجل كفر الإمام الشافعي؟ قال: أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني الشافعي يحكم عليه بالكفر الحقيقي. لأنه جاء بعض الشافعية شو صار يقوله؟ أراد الشافعي كفران النعمة. يعني كيف الكلام؟ عرفتوا شو يعني كفران النعمة؟ جحد النعمة. الإمام الشافعي لما قال له: لقد كفرت بالله العظيم، أراد تكفيره حقيقة، وهو فهم ذلك. هو قال: أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني حكم علي بالكفر. ليش؟ لأنه نفى صفة الكلام القائم بذات الله سبحانه وتعالى. قال: الله ليس له كلام إلا ما يخلقه في شيء من مخلوقاته. ليش كفروا الشافعي؟ حتى يعلم الناس أنه كافر، حتى يحذر الناس الكفر. ليش الإمام الأوزاعي رضي الله عنه كفر المعتزلي الذي دعاه الخليفة هشام بن عبد الملك لمناقشته، اسمه مروان، اسمه غيلان، أبو مروان الدمشقي المعتزلي. هذا غيلان كان يدعي العلم، كان يقص في المسجد، كان درس اللغة العربية حتى أتقنها، حتى يغر الناس، يأتي إلى المسجد ويقص على الناس، يحدث الناس. فكان في أيام عمر بن عبد العزيز، هو من أيام سيدنا عثمان كان عايش، فأيام عمر بن عبد العزيز سمع عمر عنه فاستدعاه، قال له: يبلغني أنك تقول بمقالة القدرية، يعني المعتزلة. فقال له: يكذب علي يا أمير المؤمنين. نعم يكذب علي. فهو عمر بن عبد العزيز كان من الأولياء، قال له: إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف. وترك، لأنه قال له: يكذب علي يا أمير المؤمنين. ثم بعد عمر كبر رأسه وركب رأسه، يعني ازداد عنادا. فاستدعاه هشام بن عبد الملك الخليفة، قال له: يقال إنك تقول بمقالة المعتزلة. قال له: أحضر لي من يناظرني، جيب لي واحد يناقشني. بالأول قال له عمر بن عبد العزيز: يكذب علي. قال له: أحضر لي من يناظرني. فقال: من لهذا المعتزلي؟ اسمه غيلان الدمشقي. قالوا: الإمام الأوزاعي. هو الخليفة كان بدمشق، والإمام الأوزاعي هو في الأوزاعي ببيروت. فأتي بالأوزاعي فناظره وأقام عليه الحجة من كتاب الله. بعد أن ناظره وأقام عليه الحجة، سأل للخليفة: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. سأل له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، حتى ترد على الجهال. اللي بيقولوا لكم ما فيكم تكفروا رب العالمين هو اللي بيكفر والعياذ بالله من شره. الخليفة إذا أراد أن يقيم الحد الشرعي على الكافر كيف يقيم عليه الحد الذي هو حد الشرع على هذا الإنسان الذي ارتد إن كان لا يكفره؟ كيف بده يأمر بقتله إن كان لا يكفره؟ معاذ بن جبل لما أجى يزور أبا موسى الأشعري ووجد إنسانا موثوقا بالحديد وهو على بغلته، معاذ على بغلته، قال ما بال هذا؟ فقيل له هذا كان مسلما ثم ارتد يهوديا، قال أنزلوا عن دابتي حتى يقتل. بأي شيء حكم عليه بالقتل؟ بعد حكم عليه بشو؟ بالكفر، يعني يكفره يحكم عليه بالكفر. فقتل فنزل عن بغلته معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري حتى ترد عليهم. قالوا له هذا بحضور الخليفة الإسلامي وهذا الإمام الأوزاعي، بعد هذا ما سمعت حدا طعن فيه من هدول، قال عنه كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فأمر به هشام بن عبد الملك فقطعت يداه ورجلاه وقطع رأسه وعلق على باب دمشق. إذا واحد منكم قال ليش لا يعمل فيه هيك؟ لما نكل به حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أنت إذا شفت واحد إيده مقطوشة قد تقول ليش إيده مقطوشة؟ كيف إذا واحد إيديه مقطعين ورجليه مقطعين وراسه مقطوع ومعلق على باب دمشق؟ يصير أي واحد بده يمرق شو بيقول؟ شو ليه معلق على باب دمشق؟ ليه قاطعين راسه؟ ليه قاطعين إيديه؟ ليه قاطعين رجليه؟ شو حيقول الناس؟ لأنه كافر. حكم عليه الإمام الأوزاعي بحكم الشريعة أنه كافر فأقام عليه الخليفة هذا الحد حتى يكون عبرة لمن يعتبر. هذا هو. فنحن لما نقول من سب الله كفر، نحن لا نحب الكفر ولا نحب الكفار، ونحب للناس الخير حتى اللي بيكفر يعرف أن هذا كفر حتى يتجهز. يا من ناس علمناهم وكان عندهم كفريات كانوا يقولون لنا، ما كنا نعرف أن هذا كفر، يعني كانوا عايشين على الكفر يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين غرقانين بالجهل ويحسبون أنهم من المسلمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني مفكرين حالا على شيء وهم ليسوا على شيء. فالله تعالى موجود لا كالموجودات، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شو ما عرض عليك المشبه المجسم من آيات أو أحاديث من المتشابهات بتقول أنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي جاء في القرآن الكريم لأنه قال كمان له عين، نسيت لكم أنه قال له عين ليس كعيوننا تجعلون. الذي جاء في القرآن الكريم ولتصنع على عيني معناه على حفظي. الذي جاء في القرآن الكريم عن سفينة نوح تجري بأعيننا أي تجري بحفظ الله العظيم، وهذا اللفظ جاء بصيغة الجمع لتعظيم حفظ الله. كما أنه جاء في القرآن الكريم كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، جاء في القرآن لفظ كلمات ربي وكلام الله واحد. قال الإمام أبو الحسن الأشعري كلام الله واحد، وقال الحافظ البيهقي الذي تكفره المشبهة كلام الله واحد، وقال من علماء المغرب أبو علي السكوني كلام الله واحد. ما معنى كلام الله واحد؟ أنه ليس كلاما متجزئا متركبا من حروف وليس صوتا وليس لغة. هذا معنى وحدة كلام الله، أنه ليس كلاما متجزئا متركبا من حرف وكلمات أعجمية أو كلمات عربية. كلام الله صفته في الأزل. فشو معنى كلمات ربي أي كلام الله العظيم؟ أعوذ بكلمات الله التامات، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بكلمات الله أي بكلام الله الواحد التامات أي التي لا نقص فيها، كلام الله لا نقص فيه. فاستعمال إيراد اللفظ هنا بصيغة الجمع لتعظيم كلام الله، وإيراد اللفظ هناك في الآية التي تلوتها بصيغة الجمع لتعظيم حفظ الله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظنا العظيم بحفظ الله العظيم. فالله ليس له أعضاء، فمن الله له أعضاء؟ القرون الثلاثة الأولى طلع واحد من المشبهة المجسمة اسمه بيان بن استمعان. قال: أليس الله تعالى يقول في القرآن الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه؟ قال: هذا العالم يهلك، والله يهلك، لا يبقى منه إلا هذا الجزء. قال: ما الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، جعل الله جسما مركبا، وأن هذا الجسم العلوي الطرف العلوي لا يفنى يبقى، والعياذ بالله من فساد الفهم، وصار له طائفة تنتسب إليه تسمى البيانية، نسبة إلى بيان بن سمعان، يقال له بيان بن سمعان. هذا كان ضالا كافرا ندكا في عصر السلف الصالح، جعل لله جزءا والعياذ بالله تعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري: إلا ملكه، بضم الميم، إلا ملكه أي إلا سلطانه. شو يعني؟ الله له على هذا العالم سلطان، سلطان الله أزلي أبدي، صفة من صفات الله، يهلك العالم وصفة الله لا تهلك، هذا معناه الإمام البخاري من السلف الصالح. أن يقول السلف لم يؤولوا تأويلا تفصيليا، هذا في تفسير سورة القصص في صحيح البخاري، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه أي إلا سلطانه. هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. عبد الله بن عباس تأول تأويلا تفصيليا، مجاهد تلميذ بن عباس تأول تأويلا تفصيليا، قال: وجه الله قبلة الله، فثم وجه الله، قال: قبلة الله، هذا اسم تأويل تفصيلي. مجاهد تلميذ مين؟ تلميذ بن عباس، كمان من السلف. الإمام أحمد بن حنبل الذي تنتسب إليه ينسبون أنفسهم إليه زورا وبهتانا مشبها مجسما، تأول تأويلا تفصيليا، قال: احتجوا علي يومئذ، هو الإمام أحمد بيقول احتجوا علي يومئذ بقوله صلى الله عليه وسلم: تجيء سورة البقرة. قال: قلت: إنما يأتي ثوابها، يعني عن يوم القيامة تجي سورة البقرة إلى جنين وتتمشى على العمر. قال: قلت: إنما يأتي ثوابها، تجيء سورة البقرة. قال: قلت: إنما يأتي ثوابها. من الذي تحول هذا التأويل؟ أحمد بن حنبل، وهو من السلف الصالح، ينتسبون إليه زورا وبهتانا. قال في قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: إنما تأتي قدرته. هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا، يعني في يوم القيامة الملائكة يأتون في سبعة صفوف يحيطون ببني آدم والجن، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: إنما تأتي قدرته، يعني تظهر آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في يوم القيامة، منها ما يحصل في ذلك الموقف، يجوا الناس تحيط بهم الملائكة في سبعة صفوف، ثم يؤتى بعنق من جهنم إلى جهة المحشر فيراها الكفار فيزدادون حسرة وعذابا ونكدا. أهوال عظيمة تظهر في ذلك اليوم هي آثار قدرة الله. قوله إنما تأتي قدرته، شو اسمه هذا؟ تأويل تفصيلي. وبارك الله فيكم. هل إنه صلى الله عليه وسلم؟